قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الخامسة من حلقات هذا البرنامج الذي نقوم فيه بتسجيل المقرر من النحو على المستوى الثالث في كلية الشريعة، وموضوع هذه الحلقة العطف على اسم إن وأخواتها، العطف على اسم إن وأخواتها. وهذا العطف نوعان، لأنه لا يخلو من أن يكون العطف بالنصب أو بالرفع، هذا جانب. وجانب آخر أنه لا يخلو أن يكون العطف على اسم إن قبل ذكر خبرها أو بعد ذكر خبرها. إذن المسألة تتوقف على نوع، يعني على حركة المعطوف، هل أنت تنصبه أم ترفعه، ثم على خبر إن وأخواتها أهو مذكور أو يكون العطف قبل ذكره. وهذه فيها تفصيل نبدأ فيه بسم الله تعالى، ونسأله العون والتوفيق والسداد. أما العطف بالنصب، يعني أن تعطف بالنصب، فيجوز مطلقا سواء أكانت الأداة إن أو إحدى أخواتها، وسواء أذكر الخبر أم لم يذكر الخبر، فإنه يجوز مطلقا العطف بالنصب، العطف بالنصب على اسم إن وأخواتها. لا، كما تعلمون أن اسم إن منصوب، حقه أن يكون منصوبا، فإذا عطفت عليه بالنصب فلا إشكال سواء أذكر الخبر أم لم يذكر. ومن شواهد العطف على اسم إن بالنصب بعد ذكر الخبر قول الشاعر: إن الربيع الجودة والخريفة يدا أبي العباس والصيوفة. الشاهد عندنا في قوله والصيوف، فإن الواو عاطفة، والصيوف معطوف بالنصب، معطوف بالنصب على اسم إن. أين اسم إن؟ هو كلمة الربيع، الربيع منصوبة، وإذا عطفت عليها بالنصب فلا إشكال ذكر الخبر أم لم يذكر، لا إشكال في ذلك. فقد وجدنا في هذا الشاهد أن اسم إن وهو قوله الربيع عطف عليه الصيوف وهو بعد ذكر الخبر. أين الخبر؟ هو قوله يدا أبي العباس، إن الربيع الجودة يعني الطيب، والخريفة هذه معطوفة على الربيع قبل ذكر الخبر، يدا أبي العباس هذا هو الخبر، والصيوف هذا معطوف آخر بالنصب على اسم إن. صار عندنا معطوفان الآن، الأول قبل ذكر الخبر وهو قوله والخريفة، والثاني بعد ذكر الخبر وهو قوله والصيوفة. وأما العطف بالرفع فإنه لا بد له من استكمال شرطين، ذكر هذين الشرطين معظم النحويين، وبعضهم استغنى عن الشرطين كليهما، وبعضهم استغنى عن بعض عن واحد من هذين الشرطين. فنذكر الشرطين عند معظم النحويين، الشرطان المطلوبان للعطف بالرفع، أما العطف بالنصب فلا إشكال فيه سواء ذكر الخبر أم لم يذكر، وسواء أكانت الأداة التي تنصب الاسم هي إن أم إحدى أخواتها. الحاصل أن العطف بالرفع على اسم إن اشترطوا له شرطين، أو اشترط معظم النحويين له شرطين. الشرط الأول أن يكون قد ذكر الخبر، فلا ترفع قبل استكمال الخبر، لا ترفع قبل استكمال الخبر. ثم يشترطون شرطا آخر، وهو أن تكون الأداة إن أو أن أو لكن، إن أو أن أو لكن. وسنذكر الشواهد التي تؤيد هذا الوجه، ونبين وجه الاستشهاد فيها إن شاء الله تعالى. فأما العطف على اسم أن بعد استكمال الخبر بالرفع، فقول الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. عندنا أن، ولفظ الجلالة اسمها، وخبرها مذكور قبل العطف، وهو قوله بريء، أن الله بريء. ثم عطف بالرفع قوله ورسوله، فالعاطف هنا هو الواو، والمعطوف هو كلمة رسول، وهي كما ترون مرفوعة، لكنه بعد استكمال الخبر. وأيضا الشرط الثاني موجود ومتوافر، وهو أن الأداة هي أن. الشاهد الثاني قول الشاعر فمن يكو لم ينجب أبوه وأمه، فمن يكو لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأمة النجيبة والأب. الشاهد عندنا قوله إن لنا الأمة، لنا هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر إن، الأمة اسمها مؤخر، النجيبة صفة لكلمة الأم، والأب هذا هو موضع الشاهد، لأن الواو هنا حرف عطف، وقد عطف كلمة الأب على اسم إن، لأن التقدير إن لنا الأمة والأب، هذا أصل الكلام، لكنه عطفه هنا بالرفع، والشرطان موجودان. الشرط الأول أن يذكر الخبر، هذا الخبر مذكور قبل العطف. الشرط الثاني أن تكون الأداة إن، هذا الشرط أيضا موجود. ومنه يعني هناك شاهد آخر، وهو قول الشاعر وما قصرت بي في التسامي خؤولة، ولكن عمي الطيب الأصل والخال، ولكن عمي الطيب الأصل والخال. طبعا معنى البيت أولا إنه يفتخر بنفسه، فيقول أنا أخوالي من ذوي الأنساب العالية وكذلك أعمامي، فأنا طيب الأصل من ناحية الأب لأن أعمامه أصلاء، ومن ناحية الأم لأن أخواله أصلاء. ليس هذا موضع حديثنا، لكن موضع حديثنا هو في قوله والخال، فقد عطف بالواو كلمة الخال على اسم إن، وهو عمي، عمي وخالي، عطفها بالرفع، عطفها بالرفع وبعد ذكر الخبر. والأداة هنا هي كلمة لكن، فقد توافر الشرطان المطلوبان، وهما أن يذكر الخبر، يعني أن يذكر الخبر قبل العطف استكمال الخبر، والشرط الثاني أن تكون الأداة إن أو أن أو لكن، هذه كلها متوافرة. مرة أخرى الشاهد قوله ولكن عمي الطيب الأصل والخال، فإن قوله لكن هي الأداة، وعمي هذا اسمها، والطيب هذا خبرها، والخال هذا معطوف، الواو عاطفة، وكلمة الخال معطوفة على اسم لكن، على اسم لكن، والشرطان متوافران والحمد لله. أما بعض النحويين فلم يشترط أحد الشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرطان هما أنهم أن بعضهم يرى أنه لا مانع من العطف قبل استكمال الخبر، قبل استكمال الخبر. لكننا قبل ذكر هذا الموضوع لابد أن نبين ما موقع إعراب كلمة المعطوف هذا، ما موقعها من الإعراب، هل هي معطوفة على اسم إن أو أن أو لكن قبل دخول الأداة أم لها إعراب آخر. المحققون من النحويين على أنها يعني هذا أفضل في الإعراب، أن يقال إن كلمة في قول الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، كلمة رسوله هنا يرى المحققون من النحويين أنها مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير والله أعلم في هذه الآية الكريمة ورسوله كذلك، أن الله بريء ورسوله أيضا بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، هذا في كلمة أن الله بريء من المشركين. أما في قول الشاعر فإن لنا الأمة النجيبة والأب، فإن الأب كذلك أيضا عند المحققين من النحويين مبتدأ خبره محذوف وكذلك يقدر فيه ولنا الأب، ولنا الأب النجيب، ولنا الأب النجيب. وكذلك يقال في قول الشاعر الذي بعده وما قصرت بي في التسامي خؤولة ولكن عمي الطيب الأصل والخال، الخال مبتدأ وخبره محذوف والتقدير والخال كذلك، أول خال هو الطيب، والخال هو الطيب. بعض النحويين ولكن هذا الرأي ليس معتدا به أو رأي مستضعف عند مؤلف هذا الكتاب، وهو كذلك يقول بعض النحويين إن كلمة الخال وكلمة رسوله وكلمة الأب الموجودة المعطوفة هذه الواو التي قبلها حرف عطف، وهي يعني الكلمات الثلاث معطوفة على محل اسم إن قبل دخول إن، كيف هذا؟ قال كلمة اسم إن قبل دخول إن أصله مبتدأ، والمبتدأ حقه أن يكون مرفوعا فنعطف عليه بالرفع، نعطف عليه بالرفع. لكن يرد على من رأى هذا الرأي أن الابتداء قد زال، لم يوجد في كلمة إن لنا الأمة النجيبة، خلاص ذهب الابتداء عنها لم تصر مبتدأ هنا، وإنما هي صارت اسما لإن، فقد زال الابتداء عنها بسبب دخول الناسخ، والله أعلم بالصواب. ننتقل للمرحلة الثانية وهي الكلام في أن بعض النحويين لم يشترط أن يستكمل الخبر، بل أجاز العطف بالرفع قبل استكمال الخبر، أجاز العطف بالرفع قبل استكمال الخبر، وله في ذلك شواهد، له في ذلك شواهد، لهم في ذلك شواهد. وهذه الشواهد سنذكر أنها مؤولة عند من يمنع ذلك، سنذكر أنها مؤولة عند من يمنع ذلك. فنقول الشاهد الذي استشهد به الكسائي والفراء اللذان لم يشترطا أن يستكمل الخبر، يعني أجازا العطف بالرفع قبل استكمال الخبر، أجازاه على أنه يعني مستشهدين بنحو قول الله سبحانه وتعالى، وهي قراءة متواترة ولا إشكال فيها. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشاهد عندنا في قوله والصابئون، فإن الواو عاطفة، والصابئون هنا معطوفة ومرفوعة بالواو لأنه جمع مذكر سالم ولم يذكر الخبر بعد، لأن الخبر في هذه الجملة المذكورة في قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مرة ثانية، إن هي الناسخ، الذين هو اسمها وهو مبني في محل نصب، ثم عطف عليه الذين هادوا، ثم عطف عليه الصابئون قبل ذكر الخبر، والصابئون هنا مرفوعة وهذه هي القراءة المتواترة الموجودة في المصحف. طيب سنترك توجيهها حتى ذكر أو حتى نذكر الأدلة الأخرى. وأيضا هناك قراءة في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الشاهد عندنا في قوله تعالى: إن الله وملائكته، هذه القراءة المتواترة وملائكته بالنص ولا إشكال فيها، لأنه عطف بالنصب قبل استكمال الخبر وقد أجاز الجميع ذلك. لكن هناك قراءة أخرى فيها: إن الله وملائكته بالرفع، وعليه فإن اسم إن هنا هو لفظ الجلالة، وقد عطف عليه كلمة ملائكته وهي قد عطفت بالرفع ولم يذكر الخبر بعد، لأن الخبر هو قول الله تعالى: يصلون على النبي، يصلون على النبي. فمن قرأها ملائكته فلا إشكال فيها، لكن من قرأها وإن الله وملائكته بالرفع فإن هذا هو موضع الشاهد الذي استشهد به الكسائي والفراء. وهناك توجيهات لهذه القراءة وللموجود في الآية الأولى، فمن يعني فالنحويون يوجهون هذه القراءة بما يأتي. يقولون إن قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، يقولون هذا فيه واحد من أمرين: إما أن يكون مبتدأ، إما أن يكون كلمة الصابئون مبتدأ وخبرها محذوف والتقدير والصابئون كذلك، ويكون على أنه مقدر أنه مؤخر ومع أنه مقدم، مع أنه مقدم، هذا يقولون فيه على التقديم والتأخير، على التقديم والتأخير. أي والصابئون كذلك، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم يقال والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، ثم يقال والصابئون كذلك، أو على الحذف من الأول، أو على الحذف من الأول، يعني أن هناك خبرا مقدرا لإن قبل ذكر الصابئون فيكون عطف عليه بعد استكمال الخبر، فيكون عطف عليه بعد استكمال الخبر، ويكون التقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر، ثم يقال والصابئون، فيكون معطوفا بعد استكمال الخبر، لكن الخبر ليس مذكورا في اللفظ وإنما هو مقدر، وإنما هو مقدر. يمثلون له بشواهد أخرى، يعني يقولون إن هذا يوافق شواهد أخرى حذف منها، مع أنه بين أنه حذف منه، أو جرى فيه ما ذكرنا قبل قليل من أن فيه تقديما وتأخيرا. سأذكر الشواهد. الشواهد هي: واحد، قول الشاعر: فمن يكو أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب. هذا كلمة قيار هنا معطوفة بالرفع، ولغريب هذا هو خبر إن، معناه هذا أنه عطف بالرفع قبل استكمال الخبر، قبل استكمال الخبر، فيكون التقدير: فإني لغريب وقيار كذلك. والسبب في هذا التقدير أن خبر إن هنا مقترن بلام الابتداء، فحقه أن يكون فحقه أن تكون لام الابتداء داخلة على خبر إن، ولا يجوز فيه التأويل الآخر، لا يجوز فيه التأويل الآخر. ومنه أيضا شاهد آخر، وهو قول الشاعر: وإلا فاعلموا أن وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، وإلا فاعلموا أن وأنتم بغاة. الشاهد عندنا في قوله أن وأنتم، أن هذه ناسخة، نا هذا اسمها، وأنتم الواو عاطفة، أنتم ضمير رفع معناه أنه في محل رفع، ولا يصلح أن نقدر أنه يعني في محل نصب. لماذا؟ لأن هذا لا يقع إلا في محل رفع، هذا ضمير منفصل لا يقع في محل نصب، وإنما يقع في محل رفع فقط. وهذا يوجه بما وجه به أو التوجيه الآخر، وهو أن يقال التقدير وإلا فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاة، فيكون حذف خبر الأول، خبر الأول اللي هو خبر إن، ثم عطف عليه وجعل أنتم مبتدأ وبغاة خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني. ومنه أيضا مما استشهد به النحويون في هذا المجال قول الشاعر: خليلي ما خليلي هل طب، يعني هو يبحث عن طب ويدعو خليليه أو صاحبيه بأن يطبباه، فيقول: خليلي هل طب فإني وأنتما، وإن لم تبوحا بالهوى دنفاني. فإني هذا هو واحد، وأنتما هما اثنان، هل يصلح أن يخبر عن الثلاثة بالمثنى فيقال محمد وعلي وصالح مريضان؟ طبعا لا يمكن. فمعنى هذا أنه يقدر خبر للأول. أولا معنى كلمة دنف هنا معناها مريض بالحب، معناها مريض بالحب، ليس كل مرض يسمى دنفا، وإنما الدنف هو المريض بالحب خاصة، هو المريض بالحب خاصة. الشاهد أنه هنا خليلي هل طب، هو يبحث عن طب، فإني وأنتما، وإن لم تبوحا بالهوى، أنتما لم تعلنا أنكما مريضان بالحب، لكني أنا أعلن، فإني دنف وأنتما دنفان. وعلى هذا فإن هنا هي الناسخة، والياء هو اسمها، وخبرها محذوف، وتقديره فإني دنف، وأنتما هذا مبتدأ، ودنفان هذا خبر المبتدأ الثاني. والشاهد عندنا في أنه عطف على اسم إن وهو الياء بالرفع، لأن أنتما هنا ضمير من ضمائر الرفع المنفصلة، ولا يصح أن نقدر أنه في محل نصب، لأنه لا يقع في محل نصب، وإنما هو خاص بمحل الرفع، فيكون التقدير في هذا: فإني وأنتما، فإني دنف وأنتما دنفان، وإن لم تبوحا بالهوى. هذه جملة معترضة، هذه جملة معترضة. ويقول المصنف: إن أحد التأويلين يلزم في أحد البيتين، والتأويل الثاني يلزم في البيت الثاني. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. لو قلنا إن حرف ناسخ، والله لفظ الجلالة هذا اسمها، ويصلون، لو قلنا إنه على التقديم والتأخير، أو على حذف الخبر من الأول، عفوا على حذف الخبر من الأول، فإنه لا يصلح أن تقول إن الله يصلون. لما؟ لأن الله مفرد، ويصلون هذه جماعة، فلا يصلح هذا التقدير. طبعا على قراءة إن الله وملائكته، وملائكته، فلا يصلح لها إلا التأويل الثاني، إلا التأويل الثاني، وهو أن يقال إنه حذف من الأول، ويكون التقدير إن الله يصلي، ثم يكون ملائكته مبتدأ، وجملة يصلون هو الخبر. وكذلك في قول الشاعر: فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب. يقول المصنف: لا يصلح له التأويل الذي أولناه في الآية الكريمة، بل يلزم فيه ما يسمى بالتقديم والتأخير، فيقال فإن يقدر فيه فإني لغريب وقيار كذلك، وقيار كذلك، فإني لغريب وقيار كذلك. ويكون هذا على التقديم والتأخير، يكون تقدير الكلام فإني لغريب وقيار كذلك. ما السبب في أنه يلزم هذا التقدير؟ وجود لام الابتداء في خبر إن، وهذا يلزم منه أن يكون الكلام مبدوءا بإن، وإلا فلا يجوز الإخبار عن المبتدأ بما فيه لام الابتداء إلا على ما قدره بعضهم في قول الشاعر: أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. فقد قدر بعضهم أن اللام في لعجوز زائدة، فإذا قدرت اللام في قولك لغريب زائدة فإنه يجوز ذلك. ثم بقي عندنا فقرة أخرى، وهو أن الفراء لم يشترط، اشترط شرطا آخر غير ما اشترطه الكسائي، وهو خفاء إعراب الاسم الأول، يعني خفاء اسم خفاء إعراب المعطوف عليه، يعني أن يكون إما مبنيا أو لا تظهر عليه علامة الإعراب، لا تظهر عليه على كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا، لأن هذا مبني، فهذا اشترطه الفراء، في حين أنه تنازل عن شرط آخر وهو أنه يقول لا يلزم أن تكون الأداة هي إن أو أن أو لكن. ما دليل الفراء على عدم اشتراطه هذا؟ دليله أن هو قول الشاعر: يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس. ما وجه الاستشهاد في هذا الأمر؟ وجه الاستشهاد أن ليت هنا غير إن وأن ولكن، فهو لم يشترط، يقول أن هذا عام في كل يعني في إن وأخواتها كلها، ولا يلزم أن يكون يعني أن يكون هو الأداة، أن تكون الأداة هي إن أو أن أو لكن، فأجاز مستشهدا بهذا الشاعر بهذا الشاهد، لأن كلمة ليت هنا كلمة ليت غير إن وأن ولكن، وقد عطف عليها بالرفع قوله أنت، لأن أنت ضمير رفع منفصل، ولا يمكن أن نقول إنه في محل نصب، ويقدر تأويله هنا: يا ليتني وأنت كذلك في بلدة ليس بها أنيس. وعلى هذا فإن الفراء لا يشترط الشرط الثاني، كما أنه اشترك مع الكسائي لأنهما لم يشترط الشرط الأول. ونكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.